منع الحمل لأسباب. طبعا حديث تكاثر الأمر بتكاثر الأمة ينافي هذا. وأيضا بعض الناس ما عنده توكل على الله في رزق الأولاد ويظن أن الحمل الآن هذا سيفقره وسيكون الولد فقيرا أو هو فقير، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، رزق الولد سيأتي لا تخف. لكن لو قالت مثلا أنا ولدت قبل مدة بسيطة والآن الولد يرضع، الأول يرضع، أريد أن أعطيه حقه بالرضاع، لو حملت انقطع الحليب اللبن، نقول لا بأس. إذن هنا صار منعا مؤقتا لحاجة لحق الولد الأول، ويكون بإذن الزوج، ويكون بمانع غير ضار. فإذا لحاجة حق الولد الأول، بإذن الزوج، المانع غير ضار. فإذا انتهت الحاجة خلاص تترك هذا المانع.